شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. نتذاكر فيه معكم سيرة طيبة عطرة من سير الصحابة الكرام، وصحابينا لهذا اليوم الزبير ابن العوام. هو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله. أمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن عمة رسول الله وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير ابن عبد المطلب، واكتنى هو بأبي عبد الله بابنه عبد الله فغلبت عليه. أسلم رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، كما قال هشام ابن عروة، وقال عروة أسلم الزبير وهو ابن 12 سنة. وروى هشام ابن عروة عن أبيه أن الزبير رضي الله عنه أسلم وهو ابن 16 سنة، وقيل أسلم وهو ابن 8 سنين. وكان إسلامه رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه بيسير، كان رابعا أو خامسا في الإسلام. هاجر الزبير رضي الله عنه الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وأخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود لما آخى بين المهاجرين بمكة. فلما قدم المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سلمة ابن سلامة ابن وقش. وعن مروان بن الحكم قال أصاب عثمان ابن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري. وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت. فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. خرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير ابن العوام. خرجه البخاري. وسمع ابن عمر رجلا يقول أنا ابن الحواري، قال إن كنت ابن الزبير وإلا فلا. شهد الزبير رضي الله عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف، وشهد فتح مصر، وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 6 أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وهو أحد 10 المشهود لهم بالجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. خرجه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. رواه الترمذي وحسن إسناده الألباني. وقيل كان للزبير 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فما يدخل إلى بيته منها درهما واحدا، كان يتصدق بذلك كله. ومدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه ففضله على الجميع فقال أقام على عهد النبي وهديه حوارية، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. وإن امرئ كان صفية أمه ومن أسد في بيته لمرفل. له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل. فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. وقال هشام بن عروة: أوصى إلى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عثمان عبد الرحمن بن عوف والمقداد ابن مسعود وغيرهم، وكان يحفظ على أولادهم مالهم وينفق عليهم من ماله. شهد الزبير رضي الله عنه موقعة الجمل وانصرف عنها لما ذكره علي رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الحاكم وحسنه الألباني عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال: شهدت عليا والزبير لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله فقال له: مالك؟ فقال: ذكر لي علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقاتلنه وأنت ظالم له، فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت لتصلح بين الناس، ويصلح الله هذا الأمر بك. قال: قد حلفت ألا أقاتل. قال: فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. قال: فأعتق غلامه جرجس ووقف، فاختلف أمر الناس فذهب على فرسه فانصرف عن القتال. فنزل بوادي السباع وقام يصلي، فأتاه ابن جرموز فقتله، وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جماد الأولى من سنة 36. وقيل إن الزبير لما فارق الحرب وبلغ سفوان أتى إنسان إلى الأحنف بن قيس فقال: هذا الزبير قد لقي بسفوان. قال الأحنف: ما شاء الله، كان قد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته وأهله. فسمعه ابن جرموز وفضال بن حابس ونفيع في غوات بني تميم، فركب فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبير وهو على فرس يقال له ذو الخمار، حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه فحملوا عليه فقتلوه رضي الله عنه. وكان عمره لما قتل 67 سنة، وقيل 66، وكان أسمر ربعة معتدل اللحم خفيفة اللحية رضي الله عن الزبير. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.